بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجامع. عن أبي قتادة الجرمي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فشرع الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله بذكر باب جامع. والمراد بالباب الجامع أي الذي يجمع أحكاما متعددة لا تدخل تحت باب بعينه. ولأهل الحديث عليهم رحمة الله عناية بالباب الجامع، فإن معمر بن المثنى شيخ عبد الرزاق ألف كتابا اسمه الجامع، ومالك بن أنس صاحب الموطأ في آخر كتابه الموطأ جعل كتابا جامعا لكل الأبواب، وكان يجعل خلف كل باب من أبواب الفقه في نهايته كتاب جامع، فيقول: باب جامع في الصلاة، وباب جامع في الصوم، وباب جامع في الزكاة والحج والنكاح وغير ذلك. وهذا يتضح في كتب الحديث بالخصوص، لأن الحديث الواحد ربما يستدل به على أكثر من حكم، وكل حكم يندرج في باب مختلف عن الآخر، فلذا ناسب أن يكون فيه الباب الجامع. وأما كتب الفقه فإنه لا يوجد في كتب الفقه باب يسمى الباب الجامع إلا عند فقهاء المالكية، لأنهم قلدوا الإمام مالكا رحمه الله تعالى في الموطأ، فجعلوا في نهاية كتبهم كتابا جامعا لا يعنون به الشيء الذي لا يربطه باب، وإنما يعنون بالكتاب الجامع في كتب المالكية أي المسائل المتعلقة بالآداب والمتعلقة بالخلق والمتعلقة بالطعام ونحوه تجمع في كتاب الجامع. ومن أشهرها الكتاب الجامع الذي طبع لابن أبي زيد القيرواني، وهو آخر كتابه المختصر. ابن أبي زيد القيرواني الذي يسمى بمالك الصغير من أئمة المالكية بل من أئمة المسلمين جميعا، له كتاب اسمه المختصر، جمع فيه بين المدونة وكتاب آخر فسماه المختصر، لم يطبع منه إلا الجامع، ولعله يطبع كاملا قريبا إن شاء الله. نعم، يقول الشيخ: عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. طبعا أبو قتادة هذه كنيته، وإلا فإن اسمه الحارث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث أصل في مشروعية ركعتي تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من يدخل مسجدا ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان تسميان بتحية المسجد أو بركعتي تحية المسجد. وقد ثبت غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر به، إن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كما في حديث أبي ذر وغيره، فأمره وهو يخطب عليه الصلاة والسلام الجمعة، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم فيصلي ركعتين، فدل ذلك على أن هذا الأمر أمر متأكد. وهذا التأكيد هو في قول جماهير أهل العلم من باب السنية لا من باب الوجوب، خلافا لداود بن سليمان الطائي الظاهري، وتلميذه ليس بالمباشرة وإنما تلميذ كتبه أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، خالفه ووافق الجمهور لقوة الدليل على أن تحية المسجد ليست بواجبة. الدليل على أنها ليست بواجبة حديث ابن عباس الذي مر معنا أكثر من مرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي: هل يجب علي غير هذه الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تطوع. واستدل كذلك بقصة الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخطى رقاب الناس في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، وفي رواية: وآنيت، أي تأخرت. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: اجلس، أي دع ركعتي تحية المسجد. فدل ذلك على أن ركعتي تحية المسجد إنما هي سنة وليست بواجبة، وهذا هو الأصل. طيب، أول مسألة أو ثاني مسألة تتعلق بهذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد. المسجد هذه ال هنا تعرفون أن ال، الكل يعرف أن ال قد تكون عهدية وقد تكون لقصد الجنس. العهد أي أني أعهد هذا الشيء. المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت معنى العهد الجنس فإن كل مسجد يدخل فيها. المراد بالأل هنا ماذا؟ الجنس أم العهد؟ الجنس، أي كل مسجد يدخله المسلم يشرع له أن يصلي عند دخوله ركعتين. طيب، هل يستثنى ذلك مسجد من المساجد؟ طيب، سأذكر لكم شيئا وقولوا لي: من دخل المسجد الحرام ماذا يفعل؟ يطوف. يقول الفقهاء باتفاق أن من دخل المسجد الحرام ثم طاف فإن الطواف يغنيه عن ركعتي تحية المسجد، لا يبتدئ بتحية المسجد ثم يطوف. لكن إن دخل للصلاة أو لقراءة القرآن ولم يطف بالبيت أسبوعا، ويسمى أسبوع، السبع الأشواط تسمى أسبوعا، ولم يطف بالبيت أسبوعا، فإنه ماذا؟ يصلي ركعتي تحية المسجد، فيكون داخلا في العموم في هذه الحال. هنا ناب عن ركعتي المسجد البدل وهو الطواف، والطواف صلاة كما روي في الحديث عند أحمد وغيره. طيب، هذا واحد. الثاني، في مسجد آخر لا يصلى فيه تحية المسجد؟ المصلى. أحسنت. الفقهاء يقولون إن من يأتي المصلى لصلاة عيد أو استسقاء فإنه لا يصلي ركعتين، لما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فصلى ولم يصلي قبلها ركعتين. لم يصلي قبلها ركعتين لماذا؟ قالوا: لأن المصلى ليس مسجدا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الاستسقاء ولا العيدين في مسجده أبدا، وإنما كان يخرج إلى البر، إلى الصحراء، فيصلي فيها. وبناء على ذلك، لو أن الناس صلوا العيدين أو الاستسقاء في المساجد فهل تصلى ركعتي تحية المسجد؟ نعم تصلى، لأنها تركت ليس لأجل صلاة العيد، أو سيأتي معنا وقت النهي، وإنما تركت لأجل أن الموضع ليس مسجدا، ليس مسجد، صحراء، صحراء بر، اجتمعوا هكذا للصلاة فيه، فما ليس بمسجد لا يصلى فيه. واضح؟ أقول يصلى إن صلوا في المساجد مثل الحال الآن. الآن الناس أصبحوا يصلون في المساجد، لأن الصحراء، تريد أن تخرج الصحراء تمشي 30 كيلو أو أكثر حتى تخرج الصحراء حقيقة. طيب، هنا مسألة ثانية. هذه المصليات الآن التي وجدت في داخل البلدان، مثل المصلى الموجود في الديرة بجانب الصفات وبجانب المحكمة هناك، والمصليات تكون هنا وهنا، هل هي ملحقة بالمساجد أم أنها ليست ملحقة بالمساجد، ملحقة بالأمر العام؟ كثير من أهل العلم يقول إنها ليست ملحقة بالمساجد لأنها لم تجعل مساجد، وأشار بعض أهل العلم من المعاصرين طبعا إلى أنها تحتمل أن تكون مسجدا، لأن هذه البقاع أصبحت وقفا، هذه البقاع التي داخل المدن ملك لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وتقول هي وقف مصلى لأهل البلد، وكونه لا يصلى فيها كل الصلوات لا يدل على أنه ليست بمسجد، فهي موقوفة لأجل الصلاة فيها. ولذلك القول يعني هذا له حظ من النظر والعلم عند الله، لكن جل مشايخنا على أنه ليس لها حكم المسجد، فلا تصلى فيها تحية المسجد. إذن بناء على ذلك نختصر، تحية المسجد تسقط عمن؟ أولا تسقط عمن أتى المسجد الحرام وابتدأ بالطواف، ثانيا تسقط عمن أتى لمكان للصلاة وليس مسجدا كمصليات الأعياد والصحراء وغيرها. الأمر الثالث الذي لا يشرع في حقه صلاة تحية المسجد، من لم يجلس في المسجد وإنما مر مرورا، من مر مرورا، فمن مر مرورا في المسجد فإنه لا يصلي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا لم يجلس، مر مرورا. مثل من الذي يمر مرورا؟ مثل المؤذن، يمر يؤذن ثم يخرج لم يجلس. فنقول إن المؤذن لا يشرع في حقه في هذه الحال تحية المسجد إلا أن يجعلها إذا أراد الجلوس، فهنا يتأكد في حقه تحية المسجد، وإلا فإنها من السنة المطلقة. الأمر الرابع أو الشخص الرابع الذي لا يشرع في حقه تحية المسجد وهذا بالإجماع أيضا، الإمام إذا دخل للصلاة يوم الجمعة فإنه يبتدأ مباشرة بالخطبة ولا يصلي قبلها ركعتين مطلقا، بل يبدأ بالخطبة وقد انعقد الإجماع عليها لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والفقهاء يقولون الأفضل للإمام أن لا يدخل المسجد إلا عند الخطبة، لا يتقدم بالدخول موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد، قلنا هنا المسجد هنا للجنس فهي تشمل كل مسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عندنا هنا مسألتان مهمتان تتعلق بهذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الركعتان هنا ليستا مقيدتين وإنما هما مطلقتان، مطلقة، أي ركعتين تجزئ عن تحية المسجد. فلو أن امرأ دخل المسجد وأراد أن يصلي السنة القبلية للفجر أو السنة القبلية للظهر، فنقول إنها تكفي عن تحية المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتين مطلقة، فكل ركعتين تنوب عنها. لو أن امرأ دخل المسجد فوجدهم يصلون الفريضة، فنقول إن صلاة الفريضة هذه تجزئ عن تحية المسجد. طيب انظر الثالثة، من دخل المسجد فوجدهم يصلون على جنازة فصلى معهم على جنازة وأراد الجلوس، هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ أم تجزئه صلاة الجنازة؟ ليش؟ ليست ركعتين، ليست ركعتين، الرسول قال ركعتان أو قال فليصلي ركعتين، لابد أن تكون ركعتين، هذه ليست ركعتين، فلذلك لا تجزئ تحية، عفوا، لا تجزئ صلاة الجنازة عن تحية المسجد، بل يصلي الجنازة لأنها تفوت ثم يصلي بعدها تحية المسجد. المسألة الثانية أن هذا الحديث شرط، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم فلا يجلس. طيب إذا فات الشرط هل يفوت المشروط؟ بمعنى إذا جلس ولم يصلي ركعتين هل يشرع له أن يقوم فيصلي الركعتين أم لا؟ هذه المسألة داخلة في مسألة سبقت معنا، كانت تتذكرون في سنن الرواتب حينما قلنا أن سنن الرواتب تقضى ولا يقضى شيء من من من من العبادات المسنونة إلا نوعان، وهم سنن الرواتب وقيام والوتر، والوتر ليس قيام الليل وإنما الوتر، تذكرون هذا الكلام. تحية المسجد حسب القاعدة الماضية تقضى أم لا تقضى؟ لا تقضى. طيب انظر هذا الحديث، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان من حديث أبي ذر أن رجلا دخل المسجد فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين، هنا جلس، إذا فات محله، جاء المشروط فلا يتحقق الشرط، أو جاء الشرط فلا يتحقق المشروط وهو الصلاة. هذا الحديث قال بعض أهل العلم إنه خاص، وهذا هو مشهور مذهب عند الحنابلة وقول الشافعية نص عليه ابن النووي وغيره، أن هذا خاص بمن كان جاهلا بالحكم، جاهل بالحكم، وأما من كان عالما بحكمه سنية تحية المسجد ثم جلس فإنه لا يشرع له أن يقوم فيصلي بعد ذلك. ويدل على ذلك حديث أبي قتادة هذا نفسه، فإنه جاء في رواية في صحيح مسلم في سبب ورود هذا الحديث أن أبا قتادة لما دخل المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فجلس معهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت ذلك؟ إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ففهم من ذلك أن فأبو قتادة قام فصلى ركعتين، ففهم من ذلك أنه ماذا؟ من جلس وكان جاهلا بالحكم، جاهلا بالحكم، فإنه هو الذي يقوم فيقضيها دون من عداه. وقال بعض أهل العلم إن هذا صعب، يعني هذا الضابط، ولكن نقول إنه إذا كان الجلوس يسيرا، يسير ليس طويل، نقول يشرع له قضاءه، لأن الشيء اليسير كأنه غير موجود، مثل الذي ينفتل من صلاته فيتكلم كلاما يسيرا كما ذكرنا في سجود السهو، أو يكون الفصل بينه وبين ما فاته من ركعة نسيها شيء يسير، نقول معفو عنه. فإن كان الجلوس يسيرا مثل ما فعل أبو قتادة وفعل الرجل الذي نقل عنها أبو ذر الحديث، فإنه يقوم ويتدارك. أما إن طال جلوسه فنقول فلا، وبناء على ذلك إذا طال الجلوس وكان عالما بالحكم فباتفاق لا يقضي تحية المسجد. وضحت المسألة؟ إن كان ناسي هل يلحق النسيان بالجهل؟ هذا في كلام طويل أهل العلم، والصحيح أن أحكام الناسي في غالبها ملحقة بالجهل. المسألة الأخيرة نختم بهذا الحديث، وهو ما يتعلق بصلاة تحية المسجد في أوقات النهي. أوقات النهي تذكرون قلنا 5 على سبيل البسط و3 على سبيل الإجمال، ومهم معرفة أوقات البسط وهي 5 لأنها سترتب عليها أثر بعد قليل. قلنا أولا، ذكروني إن كنت نسيت، من بعدي صلاة ولا طلوع؟ لا، ذيك العصر التي بعد الصلاة، من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى الشروق. طيب، طلوع الشمس يعني. الثانية من الثانية 5 إن قلنا مبسوطة، من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. الثالثة لا قبلها واحدة، هذا الرابع، عند قيام قائم الظهيرة إلى حين تزول الشمس، أي تتعامد الشمس على رأس شخص لا هيئة ذات اليمين وذات الشمال. الرابع هاي شيخ، الرابع من بعد الصلاة، من بعد صلاة العصر إلى أن ترمض الشمس أو اصفرار الشمس. الخامس من ذلك الوقت إلى غروب الشمس. هذه 5 أوقات. من أهل العلم من يقول إن هذه الأوقات 5 وهم مشهور المذهب لا تصلى فيها تحية المسجد، لأننا جاءنا عموم نهي وعموم أمر، وعموم النهي أقوى من عموم الأمر، النهي أقوى من عموم الأمر، دائما النهي أقوى، فلذلك نقول ينتهي عنه. هذا كلام. وقال بعض أهل العلم بل الأمر أقوى، بل الأمر أقوى، فالأمر يقدم على النهي، والدليل على أن الأمر أقوى طبعا دليل بعيد في أدلة قريبة، أن إبليس أمر بالسجود وآدم نهي عن الأكل فكلاهما عصى، من كان أعظم جرما؟ الذي خالف الأمر، فدل على أن الأمر أقوى من النهي، على أن الأمر أقوى من النهي. هذا استدلال بعيد، وهناك يعني استدلالات أخرى قريبة أقرب من ذلك، لكن هذا من استدلالات ابن القيم عليه رحمة الله. والقول الأول قلنا هو المذهب، والقول الثاني اختيار الشيخ تقي الدين وقول جمع من فقهاء الحديث. القول الأول هو قول الجمهور، حتى إن مما يستطرف أن الشوكاني عليه رحمة الله كان يرجح أن صلاة تحية المسجد لا تصلى في أوقات النهي 5 كلها، وكان يعلم أن السنة الرواتب، السنة أن تفعل أين؟ في البيت، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فكان يصلي سنة الفجر في بيته ثم يذهب للمسجد قبل الإقامة، ما في صلاة الآن. طيب، جاء هذا وقت نهي ولا ليس بوقت نهي؟ وقت نهي. فماذا كان يفعل؟ نقل عن أنه كان ينتظر عند الباب حتى يقيم الإمام فيدخل المسجد لتعارض النهي عنده، فلا يجلس أحدكم، قال لكي لا أخالف الأمر ولكي لا أخالف النهي في الصلاة في هذا الوقت، فكان يجلس عند الباب، وهذا من التوقف. ولا أظن أن الشريعة تقول قف عند الباب ولا تصلي، فليس كذلك، ولكن الأقرب التوسط بين القولين، وهو اختيار جمع مشايخنا، فيقولون إن أوقات النهي خمسة، الشديد منها وقتان قصيران، وهما الذين جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وقتان نهينا عن الصلاة فيهما وأن ندفن فيها موتانا، أشد الأوقات. ما هما هذا الوقتان؟ بعد طلوع الفجر وبعد اصفرار الشمس إلى غيابه، هما وقتان قصيران، ربع ساعة ثلث ساعة وتنتهي. بالإمكان الشخص أن يبقى واقفا ينتظر حتى يعني ينتهي هذا الوقت، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، وهذا هو الأقرب جمعا بين الأدلة في هذا الباب. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم. هذا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، يقول: كنا نتكلم في الصلاة، أي نتكلم كلام الآدميين، وليس المراد بالكلام مطلق الكلام، وإنما كلام الآدميين، إذ في المرء في الصلاة ربما يتكلم بكلام الله عز وجل، وهو قراءة القرآن، وبالإجماع أنه ليس منهيا عنه، أليس كذلك؟ ذكر الله عز وجل ملحق بذلك، فالمقصود الكلام هنا كلام الآدميين الذي هو خارج عن جنس الصلاة. قال: كنا نتكلم في الصلاة، أي قبل، كما جاء في حديث معاوية بن الحكم أيضا مشهور، أنه دخل المسجد فعطس امرؤ فشمته، فنظر إليه الناس وزبروه، حتى إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ناداه وقال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. قال: يكلم الرجل صاحبه، يشير له: تقدم، تأخر، افعل كذا، وهم في صلاتهم بعد تكبيرة الإحرام. قال: وهو إلى جنبه في الصلاة، أي شرعوا في الصلاة، حتى نزلت قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث أصل من الأصول على أن الكلام مبطل للصلاة، فإن مبطلات الصلاة ثلاثة: ترك واجب أو ركن من أركان الصلاة، هذا واحد، الثاني انتقاض الوضوء، الثالث الحركة الكثيرة، الرابع الكلام. إذن مبطلات الصلاة أربعة صارت، إذن أربعة أشياء كلها تبطل الصلاة، ومنها الكلام، والدليل على الكلام أنه مبطل للصلاة هذا الحديث، وقد انعقد إجماع المسلمين على أن من تكلم في الصلاة لغير حاجة فقد بطلت صلاته، بطلت، إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. طيب، هنا قول زيد رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة، هذه الجملة فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى ما ذكرت لكم قبل قليل، أن الكلام المنهي عنه الذي يبطل الصلاة هو كلام من؟ الآدميين. فلو تكلم امرؤ بكلام الله عز وجل في الصلاة ولو قصد به شيئا آخر فإنه ماذا يكون؟ ليس مبطلا. مثال ذلك: أنت مع الإمام والإمام أراد أن يجلس للتشهد، نسي التشهد فقام، أو يعني تردد بين الجلسة الثانية، هو في الثانية أم في الثالثة، واحد يقول له سبحان الله فيقوم، ثم يقول له الثاني سبحان الله فيجلس، كيف تنبه للصواب؟ نعم، لكي تنبه تقول: وقوموا لله قانتين، أو قوموا لله قانتين، غير الواو أيضا يصح، فهو يفهم أن هذا المحل محل قيام فيقوم. طيب، هو نسي الركوع سبحان لخبطوه، يريد أن يركع، ماذا تقول له؟ اركعوا، يكفي كلمة واحدة اركعوا. هل أنت أتيت بكلام الله عز وجل؟ بكلام الله عز وجل إذن لا يبطل الصلاة، ولها نظائر كثيرة يذكرها الفقهاء في كتبهم أمثلة كثيرة. إذن هذا واحد، إذن من الكلام الذي لا يبطل الصلاة هو ذكر الله عز وجل أو كلام الله عز وجل. الثاني، ذكر الفقهاء أن مما لا يبطل الصلاة ما ليس بكلام وإن كان صوتا، ما ليس بكلام وإن كان صوتا. ماذا يقول ابن مالك؟ كلامنا لفظ مفيد تستقم، لابد أن يكون كلاما مفيدا. لو أن امرأا تنحنح في صلاته فقال أو قال احم احم احم، هذه كم حرف؟ 3 حروف. من الفقهاء من يقول إن من تنحنح أو كح أو انتحب يعني أو بكى فبان منه حرفان فإنه كلام مبطل لصلاته، وهذا هو قول الشافعية ومذهب الحنابلة، لأنهم يقولون أقل كلمة في اللغة العربية حرفان، مثل أف قم. طيب قي وفي كم حرف؟ حرف ولا حرفين؟ في فاء كسرة، الكسرة هذه حذفت لأنه فعل أمر وإلا فهي حرفان. يقول أقل ما في اللغة العربية كلمة فيها حرفان، هذا كلامهم، ولكن الصحيح ليس كذلك، بل لا بد أن يكون كلاما. وأما التنحنح والنحنحة والبكاء فإن ولو بان منه حرفان أو 3 فإنها ليست بمبطلة. نعم هي مكروهة لا شك مراعاة الخلاف، لكنها ليست بمبطلة، ليست مبطلة، خلافا لمن قال ذلك من بعض الفقهاء. وضحت هذه المسألة؟ طيب المسألة الثالثة فيما يتعلق في قوله كنا نتكلم في الصلاة، وهي مسألة مشهورة عند أهل العلم، من تكلم لحاجة، من تكلم لحاجة، أو قبل ذلك نأتي بالأسهل، من تكلم نسيانا أو جهلا فنقول لا تبطل صلاته، لأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم جاهلا بالحكم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاة. الرابع قلنا من تكلم لحاجة كلاما يسيرا، كلاما يسيرا، مثل يكون أمام رجل يكاد أن يقع في النار فيقول النار وهو في صلاته، النار، أو يقول الباب يريد أن يعني يضرب وجهه كاد أن يعني يخبط في الباب فقاله الباب، فتكلم هكذا كلاما يسيرا لحاجة، لا ليس من القرآن، من القرآن قلنا ما في إشكال يجوز، لكن لغيره. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه كلام أو فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه إذا كان لحاجة شديدة جدا فليس بمبطل، كما أن الحركة الكثيرة لحاجة ليست بمبطلة، مثل أن ينقذ غريقا أو ينقذ امرأة من نار ونحوه أو قتل عقرب ونحو ذلك، فكما أن ذاك مبطل جاز للحاجة، فالكلام اليسير للحاجة ليس بمبطل خلافا لقول فقهاء الحنابلة والشافعي. قوله رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين. قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، وجه الدلالة فيها على السكوت، وجه الدلالة فيها على السكوت أن القنوت معناه القيام مع السكوت، أن القنوت معناه القيام مع السكوت، وليس المراد بالقنوت هنا الدعاء. لذلك أخطأ من أخطأ من الفقهاء الذين ظنوا أن المراد بالقنوت في هذه الآية القنوت الدعاء، فإن القنوت معناه طول القيام مع السكوت والخشوع، ولذلك فقوموا لله قانتين دليل على لزوم الطمأنينة في الصلاة، ولذلك الخشوع ذكرت لكم قبل أن الخشوع في الصلاة يكون بإيش؟ بالطمأنينة أولا، ويكون بذكر الدعاء في محله والسكوت في موضع السكوت فيه، والأمر الثالث يكون بالإقلال من الحركة. من فعل هذه الأمور الثلاثة فإنه يكون خاشعا في صلاته. لا يلزم أن تبكي، ما كل واحد يستطيع أن يبكي في صلاته، ولا يلزم أن تفهم المعاني، فإن الأعاجم لا يفهمون معاني القرآن، ولكن هذا من كمال خشوعك. أما الخشوع الواجب فهي الثلاثة التي ذكرتها لكم قبل قليل، الذكر في موضع الذكر والسكوت في موضع السكوت والإتيان بالدعاء في محله، الأمر الثاني الاتيان بالأفعال والواجبات، الإقلال من الحركة. طيب طبعا الذين قالوا إن هذا هو الدعاء بنوا عليه لازما آخر، فقالوا أن الله عز وجل ذكر في أول آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، إذن دلالة الاقتران عندهم أن القنوت يكون في الصلاة الوسطى، والقنوت عند هؤلاء في صلاة الفجر، إذن صلاة الوسطى هي ماذا؟ الفجر. دليل بعيد جدا، بنوه على أصل غير صحيح، أصل غير صحيح. نعم قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني هذه أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث. نعم تفضل. الله عليكم يقول رحمه الله تعالى قال عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابعدوا عن الصلاه فان شده الحر من بيت جهنم. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله عنهم جميعا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اشتد الحر. الحر هو امر معروف لدى الجميع وهو ما يقابل البرد، فاذا اشتد الحر على الناس في وقت معين فان النبي صلى الله عليه واله وسلم امرهم ان يبردوا، ويبردوا اي يؤخروا صلاه الظهر الى وقت برودة الجو فيها، أي في آخر وقتها، أن يبردوا عن الصلاة، كذا جاء في الكتاب معنا. وقوله عن الصلاة بمعنى فأبردوا بالصلاة، بمعنى عن بمعنى الباء، بمعنى الباء، لأن حروف الجر بعضها ينوب عن بعض، وعن موجودة في بعض روايات البخاري وليس في كلها، وإنما هي في رواية الكشميهني فقط، وما عدا ذلك فباقي الرواة من طريق الفربري عن البخاري كلهم يرويها بالباء أبردوا بالصلاة أو أبردوا الصلاة مباشرة، فجعلها تتعدى بدون حرف جر مباشرة أبردوا الصلاة، أي صلوها في وقت برودتها. قال فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المسلم يجب أن يتعلق دائما بالله سبحانه وتعالى، وأن لا يتعلق بالأسباب الدنيوية من غير إلغاء لها. الناس يخطئون، اثنان منهم يخطئون وواحد منهم مصيب، فأما الذين يخطئون فهم فأحدهم الذي يتعلق بالأسباب الدنيوية وينسى أمر الله عز وجل والأسباب الغيبية، والثاني الذي يخطئ يتعلق بالأسباب الغيبية وينكر الأسباب التي جعلها الله عز وجل علامات، يجعله سبحانه وتعالى علامات. المؤمن يعلم الثنتين جميعا ويؤمن بالأسباب الغيبية ويقر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الحر من فيح جهنم، إذا تذكر المسلم ذلك فإنه يستذكر بين فينة وأخرى ما عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى كسوف الشمس أشارت عائشة قالت آية، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فطلوع الشمس وغروبها آية، ولكن نظرا لأننا في كل يوم نراها فإنها لا تقع في أنفسنا حقيقة، فإذا انكسفت هذه الآية عرفتها، وعرفت يعني أهميتها، وعرفت عظم الله عز وجل بتقديره وخلقه لهاتين الآيتين العظيمتين. فالإنسان بطبعه الذي يعتاد عليه يعني لا يكون في نفسه وقع، ولذلك المسلم خاف عندما رأى ريحا لأنه تذكر أن في آخر الزمان ستأتي ريح تهلك الناس. وفي أول الزمان في قصة شعيب عندما رأوا قومه رأوا ريحا، أو هود عندما رأوا ريحا فأهلكوا بها، كذلك الشمس في آخر الزمان تكسف والقمر يكسف، لذلك هي آية تذكر بها ما يكون في آخر الزمان. كذلك الحر، الحر إذا رآه المسلم تذكر النار وتذكر عذاب الله عز وجل فيه، وكيف أن هذا الحر الشديد الذي يكرهه المرء إذا كان تحت أشعة الشمس ولا يستطيع أن يتحمله إنما هو فيح نفس، أذن الله عز وجل للنار بنفسين، إنما هو نفس من أنفاس جهنم، فكيف بحرها؟ نسأل الله عز وجل أن يعيذنا ووالدينا وأبناءنا منها. نعم، هذا الحديث يعارض حديثا آخر، وهو حديث أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قالوا شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشكنا، أي لم شكونا له الحر فلم يشكنا، فتعارض هذان الحديثان عند بعض أهل العلم، ولذلك يقول الإمام أحمد كما في رواية إسحاق بن منصور قال كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، فهو آخر الأمرين، مما يدل على أن الإبراد سنة في حال اشتداد الحر. طيب، هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا، هنا بصيغة الجمع، استدل بها بعض الفقهاء على أن الإبراد خاص بالجماعة دون الفرد، فمن صلى جماعة في المسجد يشرع لهم الإبراد، أي تأخير الصلاة عن وقتها إلى آخر وقت، عن أول وقتها إلى آخر وقتها. وأما من صلى منفردا لعذر أو لم تجب عليه كالمرأة فإنه يبقى على الأصل، وهو أن الأفضل في حقه أن يصلي في أول الوقت. ومن الفقهاء من يقول لا، إن الإبراد شامل الفرد والجماعة ولا فرق، يشمل الاثنين الفرد والجماعة، وبناء على ذلك فإن الفرد سواء كان ذكرا أو أنثى يسن له الإبراد في صلاة الظهر، أي تأخيرها عن أول وقتها قبل خروج، طبعا وقتها يؤدي في آخر الوقت لكن قبل الخروج، ولو كان منفردا في بيته، ولو كان منفردا في بيته. والقول الثاني هو المشهور عند فقهاء الحنابلة. هنا مسألة، يعني بالنسبة للمساجد الآن هل يشرع الإبراد فيها أم لا؟ نقول إذا كان إمام المسجد يعلم جماعته وجيران المسجد وأن الأرفق بهم الإبراد فإنه يبرد بهم إذا علم، وهذا يمكن يتصور في القرى والمدن الصغر. وأما المدن الكبار فنظرا لأن المصلين مع الإمام لا ينضبطون، كل يوم يصلي أناس غير الآخر، والأسواق تتعلق بها الصلاة، انفتح الصلاة وغيرها، فنقول هنا الأولى والأتم إن لم يكن، نقول لا يسع المرء إلا ذلك، أن يصلي في الوقت، لأنه يتعلق به مصالح الناس من بيعهم وشرائهم، وجيرانه لا يعلم بحالهم، ربما يعني يأتون من أول الوقت فيكون في ذلك ضرر أشد عليهم. وقد كان في سنة من السنين قبل نحو تقريبا 40 سنة أو أكثر، 45 سنة أو 60 أو أكثر شوي، في أوائل الثمانينات 1982-83، أمر الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي العام المملكة بأن تؤخر الصلاة الظهر في الصيف مدة ساعة إلى ساعة ونصف، فطبقها الناس أسبوعا أو أسبوعين ثم شق عليهم فأمر بأن يرجعوا إلى حالهم الأول. هذا يدل على أن المدن صعب ضبط هذا الأمور، فلذلك الشيخ سكت عن أمره وقال صلوا مثل الأمر الأول، فكان يريد أن يطبق السنة وأن تؤخر صلاة الظهر، لكن شق بالناس فقال ارجعوا لحالكم الأول. الآن تغير الحال عن المدن الصغار. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى على نسج مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. نعم، هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. من نسي أي لم يتعمد تركها، سنتكلم عن فقهها بعد قليل. نسي صلاة فليصليها، وهذا يدل على وجوب الصلاة حتى وإن فات وقتها. إذا ذكرها أي إذا تذكر أنه لم يصليها. لا كفارة لها إلا ذلك، أي لا يلزمه أن يصليها مرتين. ولذلك لما جاء في حديث آخر عند أهل السنن وطرفه عند مسلم من حيث أبي قتادة أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرء أن يصليها من الغد مثلها، قال جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد والترمذي وغيرهم والخطابي في شرح سنن أبي داود إن هذا الحديث ليس عليه العمل، ظاهره باتفاق لا يعمل به، لا تصلى الصلاة مرتين، صلى عند وقتها ثم تصلى من الغد مثلها، لأن القاعدة أن الصلاة لا تصلى إلا مرة واحدة، فليس لها كفارة تصلى عقوبة مرتين، وإنما تصلى مرة واحدة إذا ذكرها. قال: أقم الصلاة لذكري. طبعا الذي قال أقم الصلاة لذكري هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث جاء في البخاري: أقم الصلاة للذكرى، أقم الصلاة للذكرى. جاء في رواية لمسلم أن هذه هي قراءة محمد بن شهاب الزهري لهذه الآية، وهي قراءة شاذة تعتبر، والقراءة الشاذة تكلمنا عنها هنا أظن أو في غير من الدروس، أنها تكون حجة في الاستدلال الفقهي ولا تصح الصلاة بها، ما يصح أن يصلى بالقراءة الشاذة، ولكن هي حجة في الاستدلال إن صح الحديث بها والسند بها. فقوله أقم الصلاة للذكرى أي عند التذكر لها، عند التذكر لها. وإن جاء في القراءة السبعية أقم الصلاة لذكري، فتكون اللام هنا لاما ظرفية، أي أقم الصلاة لعبادتي ولذكري، ذكر الله سبحانه وتعالى. قال ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها، هنا زاد كلمة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا الحديث فيه من الفقه الكثير من المسائل. المسألة الأولى أن من نسي صلاة أو نام عنها وجب عليه قضاؤها، ومفهوم هذا الحديث أن من تعمد ترك صلاة حتى يخرج وقتها أنه لا يقضيها. ليش؟ الرسول قال من نام عن صلاة أو نسيها، ذكر المتعمد ما ذكره. وهذا قول داود الظاهري، واختار جمع من أهل العلم منه الشيخ تقي الدين وغيره من أهل العلم، يقول إن المتعمد خلاص فعل ذنبا عظيما فلا كفارة له. ومن استدلالهم يقولون إن الكفارة هنا سمى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ماذا؟ كفارة. إن الكفارة لا تفعل إلا للذنوب اليسيرة، وأما الذنب إذا كان عظيما فلا كفارة له. اليمين كفارة إذا كانت معقودة حنث فيها، فإن كانت غموسا يعني تعمد الكذب ما فيها كفارة. قتل الخطأ فيه كفارة، قتل العمد لا كفارة. كذلك الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فيها كفارة، من تعمدها لا كفارة له إلا لم يكن خروج من الدين، فيجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. هذا كلامه. ولكن نقول إن هذا الكلام غير صحيح قطعا، وإن قال به من قال من أهل العلم. ما السبب؟ نقول أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم فكفارتها، هل النائم والناسي عليه إثم؟ هو مؤاخذ، فليس عليه كفارة، ليس مؤاخذا فليس عليه كفارة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارتها أي قضاؤها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الناسي والنائم بالقضاء، فمن باب أولى المتعمد، من باب تأديبه. الأمر الثاني أن المفهوم الذي ذكرتموه ليس بحجة، لأن الحديث الأول لو قلنا بالمفهوم، الحديث الأول لم يذكر النائم، أليس كذلك؟ ما ذكر النائم. إذن نقول النائم في الحديث الأول لا يقضيها، مع أن الحديث الثاني جاء بذلك. فدلنا هذا الشيء على ماذا؟ على أن المتعمد بترك الصلاة هو أولى وأحرى وأشد بقضاء الصلاة من غيره، لأن تعمد ترك الصلاة. فالذي لا شك فيه بل حكي إجماعا خلافا لداود أنه يجب على من فاتته الصلاة أن يقضيها، فاتته الصلاة متعمدا حتى خرج وقته أن يقضيها، لا شك في ذلك. طيب المسألة الثانية، وهي مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها. شوف، نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. إذا ذكرها قبل أداء الصلاة الثانية ماذا يفعل؟ تذكرون تكلمنا عن هذه المسألة لما قال شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، يصليها وجوبا قبل الثانية، وقلنا يسقط الترتيب تذكرون في سورتين، والثالثة ذكرتها أيضا لكم. طيب من ذكرها بعد الصلاة الثانية لما صلى العصر تذكر أنه لم يصلي الفجر، هل يسقط الترتيب فنقول صلي الفجر فقط، أم نقول لا يسقط الترتيب فنقول صلي الفجر وأعد الظهر والعصر؟ يسقط الترتيب. لماذا قلنا يسقط الترتيب؟ لأن يسقط الترتيب في واحد من ثلاثة أمور، منها إذا نسي حتى خرج وقت الثانية، أو إذا ضاق وقت الثانية إلا عنها، هذان السببان، أو الثالث إذا لم أعفو الأول قلنا إذا نسي حتى انتهى من الصلاة الثانية، انتهى ليس من الوقت، انتهى من الصلاة سلم ثم تذكر، فهنا لا يقضي الثانية. الثاني إذا ضاق الوقت إلا عن صلاة الثانية. الثالث متى؟ وقلنا هذه فيها خلاف، وهو إذا دخل فوجد جماعة تصلي الثانية. فمن أهل العلم من يقول هنا يسقط الترتيب فتصلي الثانية لأجل إدراك الجماعة ثم تصلي المسألة، وذكرنا الخلاف فيها في الحديث السابق. طيب هنا مسألة باقية سهلة جدا متعلقة بهذا الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها. إذا هنا شرط، فدل على أنه يجب على المرء أن يصليها فورا، أليس كذلك؟ نفهم هذا الشيء. لكن نقول يجوز تأخيرها يسيرا لمصلحة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام مرة واحدة عن صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه عند مالك في الموطأ: إني لأنسى لأسنة، ينسي الله عز وجل نبيه ليكون سنة لمن بعده. ذكرناها في باب السهو هذا الحديث، ذكرنا أنه من الحديث الأربعة التي علقها مالك ولم يجد لها وصلا ابن عبد البر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبض الله روحه بالنوم وأصحابه، فقال: من يوقظنا لصلاة الفجر؟ فقال: بلال أنا. فنام بلال معهم، فلم توقظهم إلا حر الشمس الرمضاء، أو قضهم عمر فقال الصلاة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة أمامكم. فقام ومشى يسيرا، ثم صلى في مكان آخر، وقال: إن هذا المكان حضرنا فيه الشيطان. بناء على ذلك نقول إنه إذا كان هناك معنى أو مصلحة شرعية ليس دنيوية لتأخير الصلاة فإنها تؤخر. رجل نام عن صلاة الفجر فاستيقظ السابعة طلعت الشمس، فهنا يقول يجب أن تصليها، لكن يجوز أن تؤخرها لأجل الوضوء، أليس كذلك؟ يجوز أن تؤخرها لأجل الاغتسال من الجنابة. قد تذهب اغتسال الجنابة يأخذ منك ساعتين، الماء بعيد، نقول: نعم، اذهب واغتسل بالجنابة ثم عد، لأنه مصلحتها ما لم يكن خروجا خارجا عن العادة. أن ينتقل مثل ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا لما نام في مكان ذهب وصلى في مكان آخر. لذلك يقول الفقهاء ومنهم شيخ تقي الدين في قواعد النورانية: إن من نام في غرفة ففاتته الصلاة فيها فليصلي في دار أخرى، يذهب للغرفة الأخرى ولا يصلي فيها، لأن هذه الغرفة حضره فيها الشيطان، فالشيطان هو الذي يعني منعه من الاستيقاظ للصلاة، فتنتقل عند قضاء الصلاة إذا فاتتك صلاة الفجر الغرفة التي بجانبك تصلي فيها وتصلي فيها. خرج الوقت، إيه طلعت الشمس، بلى أخرها، نقول عن الفورية، أخرها من السابعة إلى الثامنة، نقول يجب أن تصليها في أول وقتها. ليس يأتي واحد من الشباب مثلا يقوم الساعة السابعة، زين، يكون طالب أو موظف مثلا، لو قل طالب، يقول: أوه تأخر عن الدوام، فيذهب ثم الساعة العاشرة إذا جاءت الفسحة بين المحاضرات الثانية والثالثة يصليها. نقول: لا، أنت آثم هنا، لأن الأصل في القضاء أن يكون فوريا، فليصليها الآن، لكن تؤخرها للمصلحة الشرعية وليست مصلحتك أنت. بعض الشباب يذهب ما صلى الفجر، فإذا ذهب للدوام وقع الحضور وانتهى أتى وصلى الفجر، قال: أنا نايم. نقول: لا، أنت آثم على التأخير الثاني، للواجب أن تصليها مباشرة من حين تستيقظ، فليصليها إذا ذكرها، وهذا الشرط يفيد الفورية. طيب، يعني تقريبا هذه يعني أهم المسائل المتعلقة بها. طبعا هنا بس مسألة، الشيخ أو بعض أهل العلم ذكر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها من نام عن صلاة أو نسيها تشمل، ذكرناها قبل، صلاة الفريضة والوتر والسنن الرواتب فحسب دون ما عداها، هذه تكلمنا عنها قبل. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وحجاج بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. نعم، هذا الحديث حيث جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، وسمي العشاء الآخرة لأنه إذا قلنت بالمغرب سميت العشاءين أو سميتا بالعشاءين. قال: ثم يرجع إلى قومه وهو من بني النجار من الأنصار فيصلي بهم تلك الصلاة إماما. هذا الحديث يدلنا على مسألتين من الفقه مهمتين. المسألة الأولى وهي قضية الصلاة، إعادة الصلاة. الأصل أنه لا يشرع لامرئ أن يصلي صلاة مفروضة مرتين، هذا الأصل، ولذلك جاء في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، والحديث عند أبي داود وغيره، أنه قال: إن الله عز وجل لم يأمركم أن تصلوا صلاة مرتين، أو نحو ما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع تكرار الصلاة مطلقا أبدا، ولذلك يعني ما يشهر من فعل بعض القصاص يذكرونها، لا أعلم ما هي عمن، أن رجلا فاتته صلاة الجماعة فصلاها 27 مرة ثم نام، فرأى في منامه رؤيا معينة أن قوما يسبقونه. دعنا، يهمنا هنا فعله أن صلى هذه الفريضة 27 مرة أهو صحيح؟ نقول لا. لذلك لا يشرع تكرار الجماعة مطلق، عفوا صلاة الفريضة مطلقا، لا يشرع تكرار صلاة الجماعة مطلقا، صلاة الفريضة مطلقا. تكرار الجماعة مسألة أخرى. الذي يفعل بعض الموسوسين حينما يصلي ثم يقول لا أنا ما صليت زين، يريد أن يعيد الصلاة، نقول أنت آثم، لأن الله عز وجل لم يأمر بصلاة مرتين بل نهى عن تكرار الصلاة. لكن نقول يجوز الإعادة، إعادة الصلاة الفريضة لمصلحة، مثل أن يكون إماما لرجل فاتته الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد فاتته الصلاة، رجل واحد، ليس لو كانوا جماعة صلوا وحده ما في إشكال، ولكن رأى رجلا واحدا لا مع ليس معه أحد، فقال من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر فصلى معه. إن رجل منفرد، المصلحة ما هي؟ أن يدرك الجماعة. الأمر الثاني، قالوا إذا صلى المرء ثم دخل مسجدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا معتزلين في المسجد لم يصلوا معه، فقال ما منعكم من الصلاة؟ قالوا صلينا في ريحانة، صلينا العشاء أو الفجر أو التي صلوه. فقال إذا أتى أحدكم المسجد فليصلي. هنا يصلي مرة أخرى. ما المقصد الشرعي؟ عدم تفرق المسلمين، ما يكون الناس يصلون وناس لا يصلون. ونحن تكلمنا عن الجماعة أن أهم الجماعة الجماعة الأولى، فمن دخل المسجد ووجد جماعة الأولى تصلى يصلي معهم ولو كان قد صلى، ولو كان وقت نهي مثل العصر وغيره. الحالة الثالثة مثل حالة معاذ رضي الله عنه، حينما يكون إماما لقومه معلما لهم، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ عنه القرآن، ومثله عمرو أو عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم. هنا إذن هذه الصور الثلاث هي التي يشرع فيها إعادة الجماعة الصلاة عفوا دون ما عداها من الصور. بعض الإخوان سألني قريبا يقول أرى اثنين فاتتهم الصلاة، أصلي معهم ولا ما أصلي معهم؟ لا، هنا لا يوجد الداعي، لا توجد مصلحة، جماعة. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية وهي مسألة أن هذا الحديث يدل، وهي مسألة مهمة، على مسألة اختلاف النيات، أنه يجوز تصح الصلاة مع اختلاف النيات، نية الإمام مع نية المأمومين. وهذا الحديث أصل في هذه المسألة. فمعاذ رضي الله عنه حين كان يصلي إلى قومه، يصلي بقومه رضي الله عنه، الصلاة في حقه نافلة أم فريضة؟ نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي صدقة في حديث أبي بكر، فهو في حقه نافلة رضي الله عنه، وفي حق من خلفه ماذا؟ فريضة. إذن الصحيح خلافا لقول عدد من الفقهاء، وهو المذهب المخالف، أنه إذا اختلفت النية صحت الصلاة، تصح الصلاة مع اختلاف النية، وإنما يشترط اتحاد الأفعال. النية ليس لها أثر، هو فريضة وأنا نافلة، هو عصر وأنا ظهر، لا أثر له. المؤثر هو اختلاف الأفعال، فإن اتحدت الأفعال، أنا أصلي أربعا الإمام والمأموم يصلي أربعا، صحت الصلاة. مثل معاذ كان يصلي أربعا نافلة والذين خلفه يصلون أربعا نافلة، صحت الصلاة. وإن كانت أفعال الإمام أقل أيضا صحت الصلاة، مثل ما جاء ذكرت لكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فقال نحن قوم سفر، فأمر من خلفه أن يتم. وإن كانت أفعال الإمام أقل، عفوا أفعال الإمام أكثر، لا تصح الصلاة، للحديث الذي سبق معنا، وهو حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر كبروا، ركع أركعوا، سجد فاسجدوا. فهنا ركع الإمام وسجد في الثانية الثالثة والرابعة ولم تتابعه، فلا تصح الصلاة. وجاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم، هي السنة. إذن هنا هذا الحديث أصل على أن اختلاف النيات غير مؤثر في الإمامة، وأما اختلاف الأفعال فقد سبق شرحه في حديث أبي هريرة وعائشة السابق إنما جعلنا ليؤتم به، يؤثر في بطلان الصلاة إذا كانت أفعال الإمام أكثر، وأما إذا كانت أفعال الإمام مساوية لأفعال المأموم أو أقل من أفعال المأموم فإن الصلاة ماذا؟ صحيحة. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض أي من شدة الحر بسط ثوبه، بسط ثوبه أي الذي يكون معه فسجد عليه. هذا الحديث يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسجدون على الأرض مباشرة، فلم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حصر. وقد ذكروا أن أول من فرش المسجد عمر فرشه بالحصباء، حصباء، وهذه الحصباء تخفف الحرارة برش الماء عليها تبرد، معروف هذا الشيء تبرد. وأما أول من فرشه بالبسط وما في حكمها فنقلوا أنه إنما كان ذلك في عهد بني أمية، وقبل ذلك لم يكن يعني فرش في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الحال. ولذلك جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليه أنه قال إنه قد فتحت علينا الدنيا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنخشى أنه قد عجلت لنا ثمرة عملنا الصالح. ولذلك ليس من علامة الخيرية أن يكتسب المرء خيرا في الدنيا. نعم، الله عز وجل يعطي بعض المؤمنين من خير الدنيا من باب اطمئنان نفسه ومن باب الحياة الطيبة له، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولكنها ليست علامة لازمة للكل. وذلك قال قتادة الحياة الطيبة ذكر كلام معناه هي راحة النفس واطمئنانها، اطمئنان النفس، وليس وجود الدنيا في اليد. ولذلك أفضل الناس بعد أنبياء الله عز وجل وبعد النبي صلى الله عليه وسلم زمانا هم الصحابة، وقد كانوا في ضنك من الحياة والمعيشة وقلة الطعام وغيره ما الله به عليم. طيب، هذا الحديث فيه من الفق مسائل. المسألة الأولى أن الحركة اليسيرة ليست مقتنة للصلاة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كان يحرك ثوبه رداءه يحركه فيجعله على الأرض ثم يصلي عليه، أو ثوبه كعمامته ونحو ذلك فيجعله على الأرض فيصلي عليه. والفقهاء يقولون، نقول إن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أن مبطلات الصلاة كما ذكرنا قبل أربعة أشياء ومنها الحركة، وأرادوا أن يجعلوا ضابطا للحركة فقالوا إن الحركة إذا كانت ثلاث حركات متواليات بطلت الصلاة، واستدلوا بأدلة منها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تحرك أقل من ثلاث حركات، لأنه كان على المنبر يرقى درجتين ويجلس على الثالثة، نزل درجتين فقط ثم سجد في أرضه، وهذه حركتان وليست ثلاثا، وغيرها من الأدلة، ولأن الثلاث أقل الجمع وغير ذلك. والقول الثاني وهو الأقرب أن الحركة لا تبطل الصلاة إلا أن تكون الحركة كثيرة، بحيث من نظر للمصلي ظن أنه ليس في صلاة من شدة حركته وتنقله تقدمه وتأخره وحركة يديه ونحو ذلك، هذه التي تبطل الصلاة حتى وإن كانت الحركة ثلاث حركات متواليات، فالصحيح أنها لا تبطل الصلاة. طيب، المسألة الثانية أن هذا الحديث أصل في مسألة أن يجعل المرء بينه وبين الأرض شيئا، إذا جعل المرء بينه وبين الأرض شيء، وهذه تكلمنا عنها في حديث ابن عباس أمرنا بأن نسجد على الأعظم السبعة أو على سبعة أعظم، ولكن نعيدها هنا لمناسبة فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يجعلون ثيابهم قبل وجوههم حال سجودهم رضوان الله عليهم. فهل السنة أن يجعل الشخص بينه وبين الأرض شيئا أم لا كسجاد ونحوه أم لا؟ نقول أول شيء بهذا الترتيب، أولا الأفضل أن يباشر المرء المصلى، هذا الأفضل، ما لم يكن فيه نجاسة فيجوز له أن يغطيها، فإن الأرض إذا كان فيها نجاسة فغطيتها بتراب أو بسجاد جاز لك أن تصلي، هذا الأول. الأمر الثاني إذا كان المسجد مفروشا فهذا هو المباشرة، مثل المساجد الآن مفروشة بالحصر، مفروشة بالموكيت وبسائر أنواع السجاجيد، فهنا المباشرة تكون مباشرة لهذا الأصل، فما تنزع هذا تقول أريد أن أجعل على الأرض مباشرة، لأن هذا يعتبر هو المباشر، لأنه هو الذي يمشي عليه الناس. الأمر الثالث، إذا انتهينا من الأمر الأول والثاني، الأمر الثالث، الصورة الثالثة، أن تأتي أنت بشيء دون الناس فتضعه أمامك، كأن تجعل سجادة تصلي بها وحدك دون الناس، أو تجعل شيئا لوجهك ونحو ذلك. الفقهاء يقولون إذا كان لعذر فإنه لا يكره مطلقا، لا يكره لعذر. العذر مثل ماذا؟ كأن تكون الأرض حارة، من يصلي على البلاط إذا كان المسجد ممتلئا سيعلم أن الأرض حارة فيأتي بفرشة ويصلي عليها أو كرتون، جائز. أن تكون الأرض مؤلمة كأن يكون فيها حجر أو شوك ونحو ذلك فجعل عليها الشخص هذا الشيء أيضا جائز، مثل الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الثالث قالوا إذا كانت الأرض فيها وساخة، كان يصلي المرء على شارع فيه ماء مثلا، هي ليست نجسة لكنها وساخة، لو كانت نجسة نقول يجب أن تغطيها لكي تصح صلاتك، لكن ليست بنجاسة فنقول هنا أيضا عذر فيشرع لك هذا الشيء. لكن لو كانت من غير عذر، مثل أن يأتي شخص في مسجد مفروش فيضع سجادة، نقول هذا يكره وليس محرم. يكره لماذا؟ لأنه قد يشعر بأن المرء يأنف من غيره أو ينزعج منهم أو نحو ذلك، فنقول في حقك يكره. لكن لو قال أنا هذه السجادة تسبب لي حساسية، والرجل عنده حساسية في أنفه، فنقول هنا في عذر فليس مكروها في حقك، وأما من عداك فنعم، ولأنه قد يوهم نجاسة الموضع، وكثير من الجهال يظنون هذا الشيء. طيب، إذن هذا المسؤول قلنا أن نجعل المرء بينه وبين الأرض شيء، قلنا إنه الأصل، عرفنا ما هو عدم وجود الشيء، لأن بعض الناس قد يتحرج من السجاد والمكيف، وعرفنا متى يكره ومتى لا يكره. ويحرم في حالة واحدة من اعتقد مشروعيته، كحال أهل البدع الذين يجعلون على جباههم نوعا من الفواصل. هنا مسألة ذكرها الفقهاء، وهو قضية هذا الفاصل الذي يفصل بين المصلي وبين الأرض، يقولون إنه على نوعين، إما أن يكون فاصلا متصلا بالإنسان أو أن يكون منفصلا عنه. المنفصل مثل السجادة وأن يفرش ثوبه، هذه تكلمنا عنها أنها إذا كانت لعذر فلا يكره، وإن كان من غير عذر فيكره إذا كان من غير عذر. طيب، أما لو كانت متصلة بالإنسان مثل هذه العباءة التي ألبسها البشت فأجعلها أمامي، فيقولون إن المتصل بالإنسان نوعان، ما كان من أعضائه فإنه لا تصح الصلاة به، كأن يسجد المرء على يده، من سجد على يده هذا متصل بك فلا تصح الصلاة، تبطل الصلاة بالكلية. وأما إن كان ليس من أعضائه وإنما متصل به وليس من أعضائه مثل الثوب والغترة، فهذا الحديث نص على جوازه خلافا للشافعية، الشافعية هم الذين يمنعون فيقول لا يصح أن تسجد على المتصل وإنما على المنفصل، لأن يقول المتصل له حكم عضوك، هذا قول ضعيف، والصحيح أنه يلزمهم كانوا على ثيابهم التي كانت عليهم من الرداء والعمامة ونحوها. الحديث الأخير. صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، أي إذا كان المرء لابسا لثوب واحد فلا يصلي به إلا وقد جعل على عاتقه، العاتق معروف هو الكتف، إلا وقد جعل على عاتقه منه شيء. هذا الحديث نستفيد منه أمور، الأمر الأول أن السنة للمرء أن يصلي في ثوبين ليس في ثوب واحد، فيجعل له إزارا ورداء، إزارا وقميصا، سروالا وقميصا، لأنه كلما كثرت الثياب كلما كان أستر له. طيب، من صلى في ثوب قميص، هذا يسمى قميص، من صلى في قميص واحد وليس عليه إزار ولا سروال ولا غيره، نقول يصح الصلاة ولكن يزره كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع يزره ولو بشوكة لكي لا تظهر عورته. وهذا يدل على أن الأصل أن يصلي المرء بثوبين حتى لو كان في بيته، يصلي بالثوب الذي عليه هذا القميص ويجعل تحته ثوبا آخر، إما إزارا لمن اعتاد أن يلبس الإزار أو سروالا لمن اعتاد أن يلبس السروال، فإنه أتم ستر. وذلك المقصود من هذا الحديث أن المرء يسعى لأن يصلي صلاة بأكمل الستر. الأمر الثاني من هذا الحديث أن يسلم قال من صلى في ثوب واحد فليجعل على عاتقه منه شيء، أي يجعل طرف الثوب على عاتقه لكي يكون أكمل ولا يسقط منه. لأن من يصلي في ثوب واحد، الثوب ليس الثوب الذي عليه هذا، هذا ما يسمى ثوب، هذا يسمى قميص. الثوب في لسان العرب هو الخام القماش، الخام غير المخيط يسمى ثوب، مثل الإزار والرداء يسمى ثوب. فلا تجعله رداء فقط، فإنه قد ولو كان طويلا قد يظهر من العورة شيء. ولا تجعله اشتمال الصماء، ليس إزارا، اشتمال الصماء يلتف به الشخص لف، مثل يعني أمثل لكم بمن تعرفون الهنود يلبسون الساري، وأظن يسمون الساري أظن، إذا لم يجعل على عاتقه منه شيء وإنما لفه تحت كتفه يسمى اشتمال الصماء، هذا منهي عن الصلاة هكذا. ولكن اجعل على طرف منه على عاتقك لكي لا يسقط. ولكن إن لم يجد المرء إلا ثوبا واحدا فإنه يتزر به اتزارا كما جاء في الحديث، يتزر ولا يشتمل به اشتمال الصماء. طيب، إذن هذا الحديث عرفنا معناه على سبيل الإجمال وبعض أحكامه. هذا الحديث استدل به فقهاء الحنابلة وحدهم على أنه يجب ستر العاتق ولو بحبل، إضافة لستر العورة يجب تغطية العاتق ولو بحبل. مثل إيش الحبل؟ الآن فنيلة العلاقي هذه شبيهة بالحبل، يقول تكفي ولو بحبل، تجعل على عاتقك ولو بمثل الحبل. ودليلهم في ذلك هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب ستر العاتق. والحقيقة أن هذا الحديث صريح في ذلك، فلا يجوز لامرئ أن يصلي مع قدرته على أن يستر عاتقه أو أحد عاتقيه إلا فاعلا لذلك أن يستر عاتقه، خلافا للجمهور. طبعا الجمهور حكى الكرماني أنه إجماع غير صحيح، فإن مذهب أحمد رواية واحدة أنه يجب ستر العاتق لصحة الحديث. وهنا مسألة تتعلق في مذهب أحمد، ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى أن أحمد ليس أصحابه وإنما أحمد أنه هو فقيه الحديث، أن أحمد إذا لم تكن له في المسألة إلا رواية واحدة ليست عنه روايتان أو ثلاث، لأن أحمد يأتي بالروايتين والثلاث من نصه، هو يأتي بحسب أقوال الصحابة وخلافهم. قال لو كانت له رواية واحدة في المسألة فغالبا أن قوله عليه نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة، وذلك في الحق في الغالب يكون معه مع ظاهر الدليل. وهنا هذه المسألة مما نص عليه أحمد نصا واحدا، أو ما روي عن إمام أحمد فيها رواية واحدة فقط دون ما عدا، وهو وجوب ستر العاتق. نعم، من لم يجد ما يستر به عاتقه ماذا يفعل؟ يتزر اتزارا والحمد لله. وهنا يأتي الخطأ، متى يأتي الخطأ؟ عند المعتمرين والحجاج، عندما يصلي ومعه رداءه ثم يصلي بدون رداءه مع قدرته على أن يجعل رداءه على كتفيه. لا يلزم أن تجعل الرداء كاملا، وإنما ولو على كتفيك أو أحد كتفيك، في هذه الحالة يكتفي المرء بذلك لأنه من تمام الستر وكماله. والمرء مأمور إذا قام في الصلاة أن يأتي بأفضل هيئة وأحسنها وأكملها. والعرب من عادتهم إذا أرادوا أن يدخلوا على شريف قوم ستروا عواتقهم، ستر العاتق من الدخول على الشرفة، قد يكشف رأسه نعم لكن يستر عاتقه، يستر العاتق. وذلك عندما يأتي الشخص أمام ربه جل وعلا في الصلاة فإنه يأتي بأفضل هيئة ولو بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثم أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقف في بيته. وأتي بقدر فيه قضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من الكحول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والفرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم هذا الحديث وهو آخر كتاب الجامع من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا، هاتان الشجرتان شجرتان معلومتان من أنواع البقول، وخصتا لأن فيهما رائحة تبقى في فم الشخص ونفسه بعد أكله لهذا الطعام. قال فليعتزلنا، أي فلا يجلس مجلسنا الذي نجلس فيه، وليعتزل مسجدنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليعتزلنا أي لا يجلس في المجلس الذي نجلس فيه، سواء كان في مسجد أو في غير مسجد، في مسجد أو في غير مسجد. وهذا يدل على أن المسلم إذا كانت منه رائحة مؤذية فإنه يسعى أن لا يؤذي إخوانه المسلمين بذلك، سواء كانت من ثوم أو بصل أو من غيرهما من باب أولى، كمن يشرب الدخان أو ما في حكمه مما يؤذي برائحته. قال وليعتزل مسجدنا، قوله وليعتزل مسجدنا، من الفقهاء من يقول مراد النبي صلى الله عليه وسلم مسجدنا أي مسجده هو صلى الله عليه وآله وسلم دون من عداه، ولكن جاءت في رواية أخرى ثابتة عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وليعتزل مساجدنا، فدل على أنها تشمل جميع المساجد، مسجده صلى الله عليه وآله وسلم وغيره. وليقعد في بيته، وليقعد في بيته أي لا يحضر مجلسا فيه ذكر ولا يحضر الصلاة جماعة، سنتكلم عنها بعد قليل. قال وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها رائحة، البقول إما أن تكون ثوما أو بصلا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه، يعني قال أعطوها فلانا وفلانا، فلما رآه كره أكلها، أي رأى الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم كره أكلها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي. هذا الحديث أو هذه الجملة تدلنا على أن أكل الثوم والبصل جائز، وأن ما جاء عند ابن خزيمة من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم مكي عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الثوم والبصل، فإن ذلك الحديث إن صح على علة فيه إن صح فإنه محمول على الجمع بين الأكل مع الصلاة في المسجد. قال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فريد مسلم، قال من أكل البصل والثوم والكراث، فهنا زاد الكراث مما يدل على أن المقصود المعنى وهو الأذية الرائحة، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي أن من أكل الثوم والبصل جاز له، أو ما في حكمهما كالكراث وغيره، جاز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة مع وجوبها. فإن قال امرؤ لو تعمد المرء أن يأكل، نقول إن تعمد أن يأكل الثوم والبصل لأجل ترك الصلاة فإنه يترك الصلاة في المسجد ويأثم، لأن هنا من مقاصد الشريعة النظر إلى مقاصد المكلفين. وأما إن كان مشتهيا لهذا الطعام فأكله مع قرب الصلاة ولم يستطع إزالة الرائحة بسبب أو بآخر فإنه يترك الصلاة ولا إثم عليه. والمعنى في ذلك أن ترك الصلاة رخصة، شوف ترك الصلاة رخصة، وقد رخص لمن اتصف بهذا الوصف أن يترك الجماعة، مثل رخص لمن سافر أن يقصر الصلاة من الرباعية إلى الثنائية، ولكن من سافر لأجل قصر الصلاة أو الإفطار في نهار رمضان نقول له أنت آثم ويجب عليك الإتمام. ولكن هناك في الثوم والبصل لأذية الآخرين إذا متعدف نقول صلي في بيتك، ولذلك نقول للمسلم إنك إذا أكلت الثوم والبصل لأجل ترك الصلاة فإنك آثم ولا شك، وقد فعلت كبيرة من كبائر الذنوب. الأمر الثاني إذا أكلتها فلتأكلها مبكرا قبل الصلاة بساعتين، تذهب الرائحة في الغالب ساعة ساعتين تذهب الرائحة، أو كل بعدها ما يزيل رائحتها مثل النعناع وغيرهم ما يعرفه الناس. فإن أكلتها مشتهيا لها مع حضور الجماعة فكلها لا إثم عليك، ويجوز لك أن تتخلف عن الجماعة في هذه الحالة. ولكن امرؤ دأبه دائما في كل صلاة عصر عندما يأتي من الدوام يأكل ثوما أو بصلا يقول مشتهي عشان ما يصل للجماعة في المسجد، نقول لا، هذه واضحة مقاصد المكلفين، الإنسان يعلم مقصده. إذا كان هذه عادتك تستطيع أن تؤخر غداءك قليلا إلى ما بعد الصلاة، أو تمتنع من أكله، الاشتهاء ما يكون كل يوم، فإمكان الشخص أن يمتنع من أكله بعض الأيام، وإنما يكون في هذه الحالات. هنا مسألة أخيرة أختم بها هذا الحديث، وهو أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة غير واجبة. لماذا؟ قال لأنه يجوز الترخص بتركها لمن أكل ثوما أو بصلا. نقول هذا غير صحيح، بل إن من أهل العلم هو السفاريني في بعض كتبه ذكر نحو من 7 أوجه في ضعف هذا الاستدلال. ولو قلنا بصحة هذا الاستدلال لقلنا إن الركعتين في صلاة الظهر والعصر الزائدة على الركعتين الأخرين ليست واجبة، لأن المسافر لا يصلي إلا ثنتين عندما ترخص، هي نفسها هي رخصة وليست من باب ترك الواجب. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.